يقول: ما معنى قوله تعالى: وأضلهم السامري؟ السامري دجال من دجاجلة بني إسرائيل. لما ذهب موسى لميقات ربه جمع الذهب الذي كان عند بني إسرائيل الذي سرقوه من مصر، وصنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وتابعه كثير من الناس وصاروا يطوفون حول ذلك العجل ويدندنون حوله.